أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم Bye-bye. فتجدني كان من المسبحين أخذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون الحمد لله.